Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اليوم مفروض كان في التلاوة الآية 65 بعد 200 قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. طبعا الإنسان الذي لا يتأثر بمحيطه كأنه يعدم شيء من معاني الإنسانية. يعني ما شاء الله أنا أرى الزينة هنا وأرى الإنشاد خارجا وكذا. فلذلك أستميحكم عذرا لأن هذا الدرس سيكون مختصرا وهو إن شاء الله يعني على قدر وسعي لا على قدر ما يملي الوقت ويملي الظرف سيكون للكلام عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا اليوم يوافق يوم مولده على المشهور بين الناس. واضح كيف؟ فلذلك كان بأبيه وأمي أول شيء. طبعا هذا القرآن ما وصل إلينا إلا عن طريقه وكان يعالج من التنزيل شدة. هذه الشدة مبدوءة بقوله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. في صحيح البخاري إنه صلى الله عليه وسلم كان جبينه يتفصد عرقا في الليلة الباردة الشاتية. كان في شيء لعله بعض الناس ما بيعرفوه إنه كان صلى الله عليه وسلم يشكو من صداع دائما بسبب توالي الوحي عليه. هذا بالنسبة لطريقة النزول. بالنسبة لطريقة التطبيق طبعا في هذه الآية التي يفترض أن نتكلم عنها قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أنا ما أعلم وما سمعت ولا خبرت عن أحد كان في باب الإنفاق مثله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردنا أن نحصي ما دخل عليه وما خرج هذا يمكن لعله يكون أعظ من أكثر البشر في الوارد والصادر من عنده صلى الله عليه وسلم. وإن كانت حياته ما تبدلت كثيرا يعني معظم الناس حياتهم تتبدل عندما يجري هذا الأمر. حياته بأبيه وأمي عاش كل حياته على هذا النمط. واضح كيف؟ يعني نحن أكيد ينبغي أن نحتفل به صلى الله عليه وسلم. أنا فاتي أن أذكر أنه الذي يتأثر بالمحيط له دليل من السنة النبوية المطهرة. صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى أن اليهود يحتفلون بعاشوراء فقال ماذا قال؟ قال نحن أولى بموسى منهم. يعني هذا في جو عام في المدينة احتفال بعاشوراء ما كان موجود بمكة. مكة كان في بعض الناس من البقايا يحتفلون بعاشوراء على طريقة أهل الجاهلية. واضح كيف؟ فلما قدم المدينة ورآهم كذلك قال نحن أحق بموسى منهم. فلذلك الإنسان يملي عليه ظرفه يملي عليه الشيء الذي هو فيه. وإن كنت أنا أشعر أنه لازم يكون الإنسان في هذا الأمر متقدما على ظرفه متقدما على حاله لقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نرجع إلى باب النفقة. يعني الآن سادتي أنا بظن أنه معظمكم يدرك ذلك لكن يمكن في بعضنا ما يدرك ذلك. أعظم شيء أنت تحويه هو الإسلام هو دينك. هذا الدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاسى كثيرا في إيصاله. وفي بعض الناس في عصره في بعض الناس ما دخلوا بالإسلام إلا بسبب النفقة، هي تبع وما أنفقتم من واضحكي، ما دخلوا في الإسلام إلا بسبب النفقة، ما بيعرف دين لا بيعرف الله ولا ما بيعرف هذه الأشياء واضح كيف، وما دخل في دين الله إلا لأجل النفقة، هي وما أنفقتم من نفقة واضح كيف. فهذا يدل على عظم باعه بأبي وأمي في باب النفقة، ليس فقط في النفقة التي نحن نتعاطاها اليوم يعني من مطعم ومشرب وما إلى ذلك، لا، في نفقة في سبيل الله، بل هي أم هذه النفقات التي في سبيل الله. بيقول سيدنا أنس بن مالك: وما كان الرجل يسلم إلا لأجل ما يصيبه من المال، فما هو إلا أن يسلم فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وماله. يعني إذا أنا بدي أفهمها، يعني إذا طلب منه، طبعا صلى الله عليه وسلم ما طلب ذلك، بل رد على من فعل ذلك وإن كان قبيله سيدنا أبو بكر الصديق، يعني كان يأتي بكل ماله. المعروف بالرواية الحديث وغيرها أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل ذلك إلا من سيدنا أبو بكر الصديق، من غيره ما قبل. فهو من ناحية النظرية لو كان طلب منه ذلك، هذا الذي دخل، شو سبب دخوله في الإسلام؟ هو حبه في المال. لو بعد لحظات أو أيام من ذلك طلب منه أن ينفق كل ماله في سبيل الله لما توانى عن ذلك. شو دليله يا أخي؟ هلأ بدناك تعبي لنا راسنا بالأدلة. شايف كيف؟ في رجل من أعيان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكله بسدان، يعني أو وكل ابن عمه بسدانة البيت ووصلت إليه، وهذا الاسم إلى الآن يقال بنو شيبة، شيبة ابن عثمان. هذا أسلم يوم الفتح، ابن عمه عثمان ابن أبي طلحة، ابن أبي طلحة أسلم قبل ذلك، لكن هذا شيبة أسلم يوم الفتح، وإسلامه كان يعني مثل ما قلنا بالظروف والأوضاع واضح كيف. الظاهر أنه ما كان لسه يحمل في قلبه سارات وحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه عدد من أهل بيته واضح كيف قتل تحت اللواء يوم أحد واضح كيف. فهو كان يحمل السأر وخرج مع الطلقاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بعشرة آلاف ولحقه ألفان من أهل مكة لكي يخرجوا معه إلى الطائف واضح كيف. الواقع يعني خروج أولئك يمكن كان يعني مشكلة على الجيش. ليش؟ لأنه اختلطوا بالجيش، ولما انهزم كل الجيش طبعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم واضح كيف. فقال هذا شيبة بن عثمان، قال: الآن أدرك سأري من محمد. فأراد أن يقرب منه، ما في حدا يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم، مو بسبب لأنه بيحط حراس، لا، كان محفودا محشودا، يعني دائما تجد حوله أناس، تجد حوله محبين، تجد حوله عاشقين، تجد حوله متشوقين، لكن بهذا الظرف المأزق الخطير خلي صلى الله عليه وسلم وحده. كان طبعا في سيدنا العباس، في سيدنا أبو سفيان ابن الحارث، لكن أظن أنا يعني ما كانوا يعني في وضعية مهذبة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الآن أدرك سأري بن محمد. واضح كيف. فقرب منه ليش؟ لكي يغتاله. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرسالة لقطة، قال له: ما ترى يا شيبة؟ قال له: أرى خيلا بلقى. شايف كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان مؤيد من قبل الله. سنأتي لها لما نقول: وما للغالبين من أنصار، كيف كان النصرة من الله، وكيف كانت النصرة من ساداتنا الأنصار ومن غيرهم الذين نصروه صلى الله عليه وسلم في هذه المواقع. نحن الزبال الزفت تبع تحت، إذا نحن ما حكينا عن هدول الذين نصروه لهؤلاء ما ما ما ما نسوى شيء. نحن ما لنا قيمة في هذه الحال، لا قيمة لنا. إذا نحن بس مشان والله نشرب وناكل وندخن، وهذا ما شو هي الحياة؟ في ألوف أحسن منا بمليون مرة في مطعمهم وفي مأكلهم وفي دخان وفي كل هذه الأمور أحسن منا، لكن نحن نتشرف وهذا يرفعنا عند الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عندما امتدحنا ما امتدحنا إلا بذلك. شو قال سبحانه وتعالى لما ذكر ساداتنا المهاجرين، ذكر ساداتنا الأنصار، ماذا قال عنكم؟ أنتوا يعني أغفلتهم؟ لا، أنا عم أحكي عن نفسي يعني وعنكم. كلنا ذكرنا في القرآن، لكن ذكرنا بإيش؟ بلفظ: والذين جاءوا من بعدهم. إن شاء الله يلحقنا بهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شايف كي؟ يعني إذا كان المهاجرين مناقب أخرجوا من دياري وانصرون الله ورسوله والأنصار يؤثرون على أنفسهم، نحن الله سبحانه وتعالى ما وجد لنا شيئا نمدح به إلا أننا نستغفر للذين سبقونا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. بس في واحدة تانية وهي أنا شايفة مشكلة صايرة بعصرنا وينبغي أن يلتفت لها، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هلأ بتنافس أنا وأخي، شايف كي؟ إذا كان حظه مواتي أكثر من حظي أو تقدير الله سبحانه، طبعا هو الإيمان بالقدر ينبغي أن يكون ركن من إيمان كل مؤمن، واضح كيف؟ شو بيصير؟ بيصير بتكلم عنه بالباطل، شايف كي؟ هذا والله باليوم الفلاني هف مصاري. بجوز في كثير ناس عم يهفوا مصاري، عرفت كيف؟ في كثير ناس أعمالهم سيئة، عرفت كيف؟ لكن هذا الرجل بجوز يكون صالح، وجوز أنا عم أتكلم عليه بالباطل. ليش؟ انتصارا لنفسي. هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، شو سماهم؟ انتبهوا على النقطة كثير، سماهم صلى الله عليه وسلم الباغون البراء العنت. شايف كيف؟ يعني في ناس الله سبحانه وتعالى خلاؤهم صافين نقيين براء، واضح كيف؟ ويجي رجل مو نفعان كثير، شو بده يلاقي لهم العنت، بده لاحظت كيف؟ بده يدور له على زلة، بده يدور له على شيء حتى يقع فيها. طبعا اكثر واحد فعل به ذلك من هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما سالوه كفار مكه قالوا له شو نسالوا؟ هاد احنا ما بنعرف الكتاب، اهل مكه وثنيين ما بيعرفوا بالكتاب، اليهود بيعرفوا. قالوا له اسالوا على ثلاث مسائل، اذا جاوبكم على ثلاثه مو نبي. شايف كيف؟ يعني عم يعبدوا حيلة حتى بذلك. قالوا اذا جاوبكم على ثلاثة ما بيكون نبي، بيجاوبكم عن تنتين وواحدة ما يجاوب عنها. وبالفعل هذا ما فعله بأبي هو وأمي، أجاب عن الفسية الذين أهلكوا في الدهر الأول عن أصحاب الكهف، أجاب عن الملك الطواف في الزمان لما سئل عن الروح ماذا قال؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني نحن نشوف شو آخر هذه الآية وما أوتيتم من العلم، نحن شايفين حالنا بهالتجارب، وفي جورج الفلاني عمل التجربة الفلانية، وفي مدري وين بالغرب وبلد عملوا كذا، وهالتحضر نحن عم في عنا طيارات، في عنا انتيبيوتيك، وفي عنا كمبيوتر، وفي عنا كذا، شايفين حالنا فيهن، عرفت كي؟ هي مادة فتحة من عند الله سبحانه وتعالى. أنا بشوفها امتحان لنا أكثر. يا ترى هي حتى تشغلنا عن الله؟ والله مبارح واحد كان عم يقرأ وأنا قرأت هي الآية، والله شيء بدايق. ليش بدايق؟ شوفوا انتبهوا على الآية شو قال سبحانه وتعالى، لقد جاءكم، شوفوا الأوصاف قديش عالية التي لا يمكن أن ترى واحدا هكذا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شو كمالتها؟ فإن تولوا. يا لطيف، يعني أنا لو بدي أضرب حالي شايف كيف المقابلة؟ شايف كيف المقابلة بين أوصافه صلى الله عليه وسلم؟ فإن تولوا، يا عيب الشوم عليه، لك يا عيب الشوم، يا عيب الشوم إنه واحد يتولى عن النبي صلى الله عليه وسلم مشان كمبيوتر أو مشان شيء أو ما بعرف. يعني أكيد أنتوا في من الشباب يعرفوا معاني الحياة أكثر ما أعرف، لكن كلها معاني حياة. شايف كيف؟ يعني هون في بعض الشباب تكلم معي انه يعني هالشغله اللي عم يساووها كذا الى نهايه. قلت له مو غريب، لان كل شيء بهالدنيا له نهايه، لكن كل شيء من عند الله ما له نهايه، ما له اخر. ولذلك اهل الجنه ما بيملوا، ما بيتطرق له الملل. ليش؟ لا، في امداد الهي. الله جعلكم مثل بالدنيا هيك؟ اي والله الله جعل لي مثل، واظن كمان معظم المستمعين الله جعلهم سبحانه وتعالى مثل لذلك. شو هو المثل؟ هلا قراءه الفاتحه والله انا لا امل منها. شو هي كلها كم سطر ومبنيه بالبناء العربي، يعني مبنيه بالاحرف العربيه. جيب لي اكثر احسن، جيب لي شيء لابو القيس، جيب لي شيء لابلغ الفصحاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جيب لي ما استطعت ان تاتي به. بعد ما اقراها 20 مره بدي مل منها، عرفت كيف؟ هذا عم يدلك على الديمومية، في مفهوم بالنعيم اسمه الديمومية. هذا المفهوم نحن عم نغفل عنه. هذا مذكور بكتب الأدب، لا مذكور بكتب الزهد ولا كتب. شو مذكور بكتب الأدب؟ في ملك عمر قصر وتحدى الناس انه واحد يلاقي له عيب بهالقصر، يجوا كبار المهندسين، يجوا كبار هلأ بالديكورات ومدري شو، ما يلاقوا شيء. أجا واحد قال له في علة كبيرة هذا القصر، قال له شو هذه، شو العلة الكبيرة تمام؟ قال له أهله بيموتوا، هي علته هذا القصر، قال له أهله بيموتوا، هذا هي علة من علل الدنيا، لما لا هي علة من علل الدنيا. طبعا الله سبحانه وتعالى ما رضي لكم الموت في هذه الحياة الدنيا إلا لأنه يريد أن ينقلكم إلى شيء أحسن. وما ترددت في شيء أن أفعله، هيك بالحديث القدسي، ترددي في قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لاحظوا كيف، فلذلك نرجع شايفين كيف معاني النذر. ما بظن أنه لأنه صلى الله عليه وسلم صحيح لما سأله صحابي أنه هو عمل نذر في الجاهلية قال له في بنذرك أو أوفي بنذرك، لكن صلى الله عليه وسلم قال أنه النذر يستخرج به من البخيل. يعني أنتوا يا جماعة الخير كل واحد منكم عنده حاجة وعنده طلب، عرفت كيف، بدال ما تشارط الله وتقول له إذا بتنجحني السنة أنا هيك بعمل، لا لا روح ادفع، شو بدك تدفع مصاري، شو بدك تصوم رمضان، إذا تصوم 3 أيام لا غير رمضان، شو بدك تصوم 3 أيام، شو بدك تعمل، هلا عمل، لا تشارك. قال صلى الله عليه وسلم النذر لا يقدم ولا يؤخر ولكن يستخرج الله به من البخيل. لاحظت كيف، فلذلك أنا ما بتذكر أنه صلى الله عليه وسلم نذر نذرا بهذا الأمر، واضح كيف. بعدين وما للظالمين من أنصار، شوف بدك تقابل بين الآيات، شو بيقول سبحانه وتعالى في موضع آخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. شو بعدها، وينصرك الله نصرا عزيزا. شايف كيف، يعني النصرة التي تكون من قبل الله سبحانه وتعالى مو مشابهة للنصرة التي تكون من قبل البشر. لاحظت كيف، فلذلك يعني خلينا نحن نفهم هالآيات والمعاني تبعها التي وردت لنا على مقدار ما يليق. طبعا لما نفهمها على هذا المقدار شو منكون، منكون نحن رفعنا كثير مستوياتنا طبعا، بس ما وصلنا لمستوى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفهم. في أنا كنت كلام كتبته من قديم ويمكن قرأته هون في هذا المسجد، عم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم من باب المعرفة، هلأ بقرأه عليكم لأنه هلأ مناسب بالمولد. يقول اجتمع أرباب العلوم وأصحاب الفهوم للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال معلم الأسماء هو محمد الفضائل وأحمد الشمائل وأقرب الوسائل وهادي الدلائل، هو طه الجلال وياسين الجمال وجامع الكمال وماحي الضلال، هو في العطاء أبو القاسم وفي الثناء أبو الطاهر وفي كمال الخلق أبو الطيب، وبين الأنبياء أبو إبراهيم، وفي بحار الود أبو الزهراء، بيده لواء الحمد فهو الحاشي، ولا نبي بعده فهو العاقب، ولكافة الأنبياء هو المقفي، هو للمذنب نبي التوبة، وللأمة نبي الرحمة، وللكفار رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم. وقال وكيل المراتب الملائكة عرفته بأنواره، والأنبياء عرفته بأسراره، والأولياء عرفته بوصاله، وأتباعه عرفوه بحرصه وولايته عليهم وإدلاله صلى الله عليه وسلم. وقال صاحب الزمان أهل الدنيا أعجبوا بخصاله، وأهل الآخرة عرفوه بشفاعته ودلاله، وأهل الله غرقوا في بحار نواله صلى الله عليه وسلم. وقال ناظر المكان الجنة سعت إليه بالأشواق، والنار انزوت خشية المحاق، وبغضه شيمة أهل الشقاق والنفاق، الأرض ضمت جسده الشريف برفق، والسماوات تشرفت به والأفق، والعرش سكن بكتابة اسمه الشريف عليه بحق، عرفته مكة وجبالها بالنشأة الطاهرة والاستقامة، وعرفته المدينة وحرتاها بالأنوار الظاهرة والإمامة، وعرفته الشام ومدنها بالمملكة الباهرة والفخامة صلى الله عليه وسلم. وقال قاموس الأمم قومه عرفوه بصدقه وأمانته، وأهله عرفوه برحمته وبره وصلته، وأصحابه عرفوه بتواضعه وهديه وسمته، وأهل الكتاب عرفوه باسمه ونعوت ذاته، وأهل النسب عرفوه بعراقته وأصالته، وأهل التاريخ عرفوه بعظمته، والعلماء عرفوه بحكمته ومعرفته صلى الله عليه وسلم. وقال معدن العلم: أهل الكمال عرفوه بأعراقه، والقراء عرفوه بأخلاقه، والمحدثون عرفوه بأقواله، والفقهاء عرفوه بأفعاله، والأصوليون عرفوه بعصمته، وأهل السير عرفوه بحله وترحاله، وعلماء المناقب عرفوه بشمائله وخلاله، وأهل السلوك عرفوه بأحواله، والملوك عرفوه برجاله صلى الله عليه وسلم. وقال ناعت الكمال: المحبون عرفوه بجماله، والأعداء عرفوه بجلاله، والكل عرفوه بجمعه ومنعه وكماله. إن كان سبق فهو الأول، وإن كان نسخ فهو الآخر، وإن كان آية فهو الظاهر، وإن كان حق فهو الباطن، وإن كان خير فهو الفاتح، وإن كان دين فهو الخاتم، وإن كان ذنب فهو الشافع، وإن كان لوح فهو الكاتب صلى الله عليه وسلم. وقال نقيب المناقب: في خلقه اعتدال، وفي خلقه الكمال، وفي معناه تتيه فحولة الرجال، وفي مغناه تهيم ربات الحجال. هو بالجود موصوف، وبالكرم معروف، وبالقرى للضيوف، وبالمؤمنين رحيم الرؤوف. هو في الوغى أشجع من ليث، وفي الندى أنفع من غيث، وعليه الوقار من غير عجل ولا ريث. هو من الفضائل تاجها، ومن العلوم أسها، ومن العوالم قطبها، ومن الخلائق خيرها صلى الله عليه وسلم. وقال ناقل الحديث: الكفار عرفوه بالنذارة، والمؤمنون عرفوه بالبشارة، والمحدثون عرفوه بالعبارة، وأرباب القلوب عرفوه بالإشارة صلى الله عليه وسلم. وقال بيت الحكمة: رجح بالأمة حين زانها، وبين الملة وأركانها، وطهر الكعبة مما شانها. لا ترتقي لنيل معناه الفهوم، وبفضل من الله حاز كل العلوم، وهو لكل من قصد مداوي القلوب. اسمه في صدر اللوح المحفوظ، وخلقه بتلاوة آي الكتاب محفوظ أو ملفوظ، وله من الله أعلى الحظوظ، وهو بالعناية ملحوظ، وقلبه من الأغيار محفوظ صلى الله عليه وسلم. وقال واصف الجمال: أجمل منه لم تر قط عين، وأحسن من صوته لم تسمع قط أذن، وأطيب من عرقه لم يشم أنف، وألين من كفه لم تمس يد، وأوفى من عقله لم يدرك فهم، وأكمل منه لم يخطر على قلب. يداه بحر جود، وقلبه رحب ودود، وخداه حمرة ورود، وجهه مجد الظلام، وعيناه تسبي الأفهام، ومنطقه جامع الكلام صلى الله عليه وسلم. وقال سادن الحب: وجهه شمس ضحى، ونطقه وحي يوحى، وهو الماحي وبه الكفر يمحى. إن أقبل أسفر الصباح، وبالبهاء فاق الملاح، وإن أدبر أقبل الليل، وإن أعرض حل الويل. من أصابه داء فهو الطبيب، وإن عضلت مشكلة فهو اللبيب، ومن بعد فإنه قريب، وكل أمره عجيب، وهو عند الله الحبيب صلى الله عليه وسلم. التفت إليهم أمين الختم مبتسما وزاد: نزل القرآن بلسانه، وأقرت الأنبياء بنصرته وإيمانه، واجتمعت الأولياء بديوانه، ومحبوه في الآخرة بإيوانه، وافتخر الزمان بأوانه، وازدهى الطيبة بمكانه، وعم البرايا بإحسانه، وساد الوجود بسلطانه، وحيزت العطايا بإنعامه، وانتشر العدل بميزانه، واكتمل الدين بعرفانه، وحفظت الشريعة بقرآنه، واتضح الحق بفرقانه، وطابت الدنيا بريحانه، وتزينت الجنة بأركانه، وما عرفتم إلا نذرا يسيرا من عنوانه. فصلوا عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للنظم. وبالنسبة للشعر بيقول القائل: يا نبي الله يا نور الهدى، يا رسول الله يا مخزي العدى، يا حبيب الله جاوزت المدى، في فنون الحب والعلم المكين، يا أبا القاسم يا سر الوجود، يا أبا الزهراء يا سر الودود، يا أبا القاسم يا نور الوجود، يا أبا الزهراء يا سر الودود، يا أبا الطاهر يا معنى السجود لأبينا وهو في ماء وطين، يا كليم الله أنت المنتجى، يا خليل الله أنت المرتجى، يا ولي الله يا كل الرجاء لعبيد الله في دنيا ودين، يا حبيبي أنت لي نعم الهوى، يا طبيبي أنت لي نعم الدواء، يا أنيس القلب أنسيت السوى، يا شفيعي أنت للكل أمين، يا مرادي أنت لي نعم المراد، مستجيرا بك من حر البعاد، إن أتى الناس بزاد للمعاد، أنت لي زادي وأنت المستبين، ذهب العمر بقيل وبقال، وذنوب بئس هاتيك الخصال، أنت مأموري وأنت لي المآل في القيامة عند رب العالمين، أنت روحي أنت لي نعم الحياة، أنت قلبي أنت لي نعم الرفاه، أنت سري أنت كلي أنت لي دائما نوري ومحيي العالمين، أنت نبراسي إذا ضل الطريق، أنت إيناسي ولي نعم الرفيق، أنت في العليا وفي الوثقى حقيق، يا ملاذا وشفيع المذنبين، أنت نوري أنت مصباح الدجى، أنت مأموري إذا ضاع الرجا، أنت لب اللب لذوي الحجى، أنت هاد أنت مولى أنت دين، يا ملاذي أنت لي نعم اللواء، يا عياذي أنت لي نعم العياد، أنت شهد أنت طيب في لذاذ، أنت جود أنت فيض العالمين، أنت سر الله يا باب السلام، أنت نور الله يا مجلي الظلام، أنت عبد الله ذي نعم الإمام، أنت بدر أنت شمس الثقلين، أنت ختم الأنبياء مسك الختام، أنت فتح الخلق في سلك النظام، رحمة العالم في وصف التمام، أنت نور وأنت فيض وملاذ العالمين، أنت روح القدس في علم البقاء، أنت روح الحق في علم السناء، أنت روح الحق أنت روح القسط في علم السواء، أنت فيض أنت غوث العالمين، حن جزع النخل وقد واراه غار، سلمت الأحجار وسلم الأشجار، وكذاك الضب في علم السرار، أنت غوث للبرايا اللاهفين، أنت سر السر في فني خفاء، أنت نور النور في فن الضياء، أنت روح الروح في علم البقاء، كمل الدين ووصف ونهج الناسكين، وجزاكم الله خيرا. نعتذر أنا اليوم حيكون الدرس إن شاء الله مختصر، بس حلو أنتوا فكروا، يلي عنده وقت يقرأ سورة الفتح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، بيقول أحب إلي من حمر النعم، فإذا كنت تهدوش يهدي عود اقرأ سورة الفتح صلى الله